الصفحة 400، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ومن لطف الله بإبراهيم أن قدم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لوط، لعلمه تعالى بحلم إبراهيم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة تقديم البشرى على الإخبار بإهلاك قوم لوط؟ الوقفة الثانية: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة، منها أنهم يتظالمون فيما بينهم ويشتم بعضهم بعضا، وتتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال، ويضربون المكوس على كل عابر. ومع هذا كله كانوا يشركون بالله، وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق. تفسير القرطبي. السؤال: من خلال هذه الآية بين أسباب هلاك المدن والدول. الوقفة الثالثة: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. أي ولقد أبقينا من فعلتنا التي فعلنا بهم آية، يقول عبرة بينة وعظة واعظة لقوم يعقلون عن الله حججه ويتفكرون في مواعظه. تفسير الطبري. السؤال: ما فائدة بقاء آثار القرون الأولى التي أهلكها الله؟ الوقفة الرابعة: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي لا تكفروا، فإنه أصل كل فساد، والعثو والعثي أشد الفساد. تفسير القرطبي. السؤال: ما أعظم الفساد الذي نهى عنه نبي الله شعيب عليه السلام؟ الوقفة الخامسة: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وزين لهم الشيطان بوسوسته وإغوائه أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصي، مستبصرين أي عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر، ولكنهم أغفلوا ولم يتدبروا. تفسير الألوسي. السؤال: ما أهم طرق الشيطان لإغواء العقلاء من الناس؟ الوقفة السادسة: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وكانوا مستبصرين، قيل معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به، وقيل لهم بصيرة في الإيمان ولكنهم كفروا عنادا. تفسير ابن جزي. السؤال: هل كل كفر سببه الجهل؟ الوقفة السابعة: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كانوا مستبصرين، قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. تفسير القرطبي. السؤال: هل ينتفع الإنسان بعقله إذا عصى ربه تعالى؟ معاني الكلمات بالبشرى بالخبر السار، وهو البشارة بإسحاق عليه السلام، الغابرين الباقين في العذاب، وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره وحزن خوفا عليهم، رجزا عذابا شديدا، ولا تعثوا، لا تكثروا الفساد، الرجفة، الزلزلة الشديدة. العمل بالآيات. العمل الأول: تعرف على أحوال الصالحين المجاورين لك وعلى أخبارهم ودافع عنهم. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. العمل الثاني: هون على أحد زملائك ما يجد من حزن وضيق صدر. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن. العمل الثالث: قل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. التوجيهات. التوجيه الأول: الإيمان والعمل الصالح هما سبب النجاة من العقوبات، والعلاقة الزوجية بدونهما لا تنفع شيئا. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. التوجيه الثاني: تذكر اليوم الآخر والخوف منه من أعظم ما يعين على ترك المعاصي. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. التوجيه الثالث: من خطوات الشيطان في إضلال العباد تزيين الأعمال السيئة، فالحذر الحذر من ذلك. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.